أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الأعلى الأعلى الأعلي الأعلي الأعلي الذي خلق فسوى فسوى فسوى والذي قدر فهدى فهدى فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى المرعى والذي أخرج المرعى المرعى المرعى والذي أخرج المرعى المرعى فجعله غثاء أحوى أحوى أحوى فجعله غثاء أحوى غثاء أحوى غثاء أحوى غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى فلا تنسى فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وما يخفى وما يخفي ونيسرك لليسرى لليسر لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى الذكر فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى يخشى يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الأشقى الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الكبرى الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ولا يحيا ولا يحيي قد أفلح من تزكى تزكى تزكي قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فصلى فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا الدنيا الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا الدنيا والآخرة خير وأبقى وأبقى وأبقى وهبقى والآخرة خير وأبقى والآخرة والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وهبقى وأبقى خير وهبقى وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وموسى. هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وموسى هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وموسى هل أتاك حديث الغاشية؟ وموسى هل أتاك حديث الغاشية؟ صحف إبراهيم وموسى هل أتيك حديث الغاشية؟ هل أتيك حديث الغاشية؟ صحف إبراهيم وموسى.